طيب بسم الله. قال الناظم رحمة الله عليه: واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد. هذه المسألة المعروفة بمسألة المعادة التي قال لها المعادة: واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، اجعلهم كلهم لأب بالنسبة لحجب الجد. وهذا البيت فيه أو ما تقدم قبل هذا البيت إذا كان مع الجد أحد الصنفين، إما الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب، ولهم حالات. وفي هذا البيت أشار إلى مسألة المعادة. قال الشارح رحمة الله عليه: ثم ذكر ما إذا اجتمع معه الصنفان سواء كان معهم صاحب فرض أم لا، وهو باب المعادة، وبه تتم الأحوال الأربعة المشار إليها سابقا. فقال: واحسب بني الأبي فقط، وهم الإخوة لأب للأب مع الإخوة الأشقاء لدى، أي عند الإعداد الأعداد، أي عد الإخوة الأشقاء والإخوة للأب في المقاسمة على الجد، لينقص بسبب ذلك نصيبه، وذلك في 68 مسألة، وبعضهم زاد. ذكرتها في شرح الترتيب والفارضية، يعني مسائل المعادة في 68 مسألة مذكورة، وكيف وصلت إلى هذا القدر. يعني تقول مثلا: هالك عن زوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، وهكذا تقول: زوجة وجد وأخ شقيق وأخت لأب، هذا قلت اثنتان، ثلاثة أخوة أشقاء وأخ شقيق وأخ لأب، أو ثلاثة أخوة لأب وأخ شقيق مع الجد، وهكذا تطلع كم؟ 68 مسألة. 68 مسألة، وهذه كلها لا دليل عليها، بل القواعد أن الأخ الشقيق يحجب من؟ الأخ لأب، لكن هنا أدخلوا مع الأخوة لأب، الأخوة لأب أدخلوا الأخوة الأشقاء أدخلوا معهم الأخوة لأب من أجل حجب من؟ الجد. كل ذلك من أجل أن يأخذوا أكثر من الجد، كما قال بعض أهل العلم هي الحيث، الحيث على الجد، أي الظلم على الجد. قوله: وارفض، أي اترك بني الأم فقط، وهم الأخوة للأم مع الأجداد لحجبهم بالجد، لأن الجد يحجبهم، يحجب الأخوة لأم حجب حرمان بالإجماع، الجد يحجب الأخوة لأم حجب حرمان بالإجماع. قال: كما تقدم في باب الحجب. وإنما أعاده هنا استطرادا ولتكملة البيت، وليس من هذا الباب. نعم، ليس من هذا الباب الأخوة لأم أبدا، وإنما استطرادا وتكملة البيت من أجل الوزن. واحسب بني الأبي لدى الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، من أجل الوزن. قال: واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يعني الآن هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، لا شك ولا ريب أن الجد هنا في هذا المثال مثلا ينظر إلى الأخوة، يجد اثنان معه، إما يختار المقاسمة أو يختار ثلث المال ويمشي، فإذا مشى عاد بعد ذلك الأخ الشقيق على من؟ على الأخ لأب، ويقول الأخ لأب: إنما أنا أدخلتك معي من أجل أتقوى بك على من؟ على الجد، وتعرف أنت الآن محجوب بي من القواعد السابقة أنني أحجبك، لأنني من جهتين وأنت من جهة واحدة، إذا توكل على الله ويأخذ نصيبه. هذه حيلة ولا ما هي حيلة؟ حيلة. لذلك قال واحكم على الأخوة بعد العد، أي الأخوة لأب، بعد ما يعد على الجد احكم عليهم الآن، احكم في الأخوة لأب. قال حكمك فيهم عند فقد الجدي، فقد الجدي يعني تحكم فيهم إذا لم يكن هناك جد من أصلا، إذا لم يوجد معنى جد في المسألة، هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، فكم للأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق؟ لا شيء، لا شيء. هذا معنى هذا البيت. قال واحكم على الإخوة أي الأشقاء وللأب، أي يحكم بينهم بعد العد المذكور، حكمك أي مثل حكمك فيهم عند فقد الجد، وذلك أنه إذا كان في الأشقاء ذكر فلا شيء للإخوة لأب، كجد وأخ شقيق وأخ لأب. فللأخ الشقيق، فالأخ الشقيق يعد الأخ للأب على الجد، فيستوي للجد إذن المقاسمة والثلث، فإذا أخذ الجد حظه وهو ثلث المال بقي ثلثان يأخذهما الأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب. وكزوجة وجد وأخ شقيق وأخ لأب، فللزوجة الربع، ويعد الأخ الشقيق الأخ للأب على الجد فيأخذ أيضا ثلث الباقي لاستوائه مع المقاسمة، وهو ربع أيضا، يبقى نصف المال يأخذه الشقيق، ولا شيء للأخ لأب. في الحاشية فائدة، متى تكون المعادة عند من قال بها؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وبقي بعد الفروض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر فلا داعي للمعادة، انتهى. قال العلامة العثيمين في التسهيل: لا تحتاج إلى المعادة إلا في الحالة، في الحالة التي تكون فيها المقاسمة أكثر للجد، لو قاسم الإخوة الأشقاء ليكثر بذلك عدد الإخوة فيزاحموا الجد، أما إذا لم تكن المقاسمة أكثر له فلا حاجة إلى المعادة، لا حاجة لها أصلا، هذا الباب كله لا حاجة لا للمعادة ولا للأكدرية ولا للزيديات الأربع ولا إلى غيرها. والصحيح أن الجد أبو الحمد لله رب العالمين. قالوا إن لم يكن في الأشقاء ذكر، فإن كانت شقيقتين فلهما الثلثان، ولو فضل شيء لكان الإخوة للأب، لكن لا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرض، إن كان شيء فلا شيء للإخوة للأب مع الشقيقتين. ففي جد وشقيقتين وأخ لأب يستوي للجد المقاسمة والثلث، فله ثلث المال والباقي للشقيقتين لأنه ثلثان، ولا شيء للأخ لأب. وهذا أيضا كما تقدم هم جعلوا الجد بمنزلة الشقيقات أخ المقاسمة، لكن وجود الأخ لأب هنا عدوه معهم فينظر فيرى ثلاثة، لكن على القواعد المتقدمة التي مرت به المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا أعطوه ثلث وثلثان لمن؟ للأختين، فرضوا لهن الآن في هذه الحالة، وهذا أيضا يعكر على ما تقدم هنالك. على كل اضطربوا أيما اضطراب إخواني في الله، إذ ليس لهم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع صحيح ولا قياس صحيح، فحصل لهم الاضطراب، ولكن نحن نقرأه كما جاء هنا، ولا لا حاجة لنا لهذا كله. إذا عرفنا الراجح وتقرر عندنا أن الجد أب الحمد لله رب العالمين، لكن نعرف ما عند القوم من الاضطراب. قال وإن كانت شقيقة واحدة فلها النصف، فإن بقي بعد حصة الجد والفرض إن كان نصف المال أو أقل فهو للأخت الشقيقة ولا شيء للإخوة لأب، كزوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب، فللزوجة الربع والأحب للجد ثلث الباقي، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال، فتنفرد به الشقيقة، لأن هنا الشقيقة فضلت على الجد ولا ما فضلت؟ فضلت، وهم تقدم معنا أنه إذا كان مع شقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا أعطوه النصف فرضا، وهو أعطوه ثلث الباقي، وفي الحقيقة هو سدس، هو سدس. قال للزوج الربع ولحظ الجد ثلث الباقي، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال، فتنفرد به الشقيقة والأشير الأخوين للأب، وكزوج وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب، فللزوج النصف ثلاثة، وللجد السدس أو ثلث الباقي سهم من ستة، ويبقى اثنان من ستة هما أقل من نصف، فهما للشقيقة والأشير الأخوين للأب. وإن بقي بعد حصة الجد والفرض إن كان أكثر من نصف المال كان للشقيقة النصف والباقي للإخوة لأب. وذلك ست صور على ما ذكرته في شرح الترتيب، أو ثمانية على ما ذكرته في شرح الفارضية تبعا لابن الهايم رحمه الله. وذكرت في شرح الترتيب أيضا الخلاف في أن النصف الذي تأخذه هل بالفرض أو بالتعصيب، فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، لأنها منقولة عن زيد، سميت بالزيديات لأنها منقولة عن زيد ابن ثابت، الزيديات الأربع، وهي العشرية، وسميت بالعشرية كما في الحاشية، سميت بهذا الاسم نسبة إلى ما صحت منه، لأن أصل المسألة من عشرة، أصل المسألة من عشرة، فقيل لها العشرية، والعشرينية أصل المسألة من عشرين، قيل لها العشرينية، والخمسينية أصل المسألة من خمسين، قيل الخمسينية، والتسعينية أصل المسألة من تسعين، قيل فيها التسعينية. قال العشرية وهي جدة أو جد وشقيقة وأخ لأب، أصلها من عشرة، والعشرينية وهي جد وشقيقة وأختان لأب، ومختصر الزيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت لأب، لأنها كانت تصح من مئة وثمانية، وذلك إذا اعتبرت له المقاسمة، إذا اعتبرت له المقاسمة فيكون الباقي بعد حصة الأم خمسة لا تنقسم وتباين، فتضرب ستة في ستة يتحصل ستة وثلاثون، فللأم ستة وللجد عشرة وللأخت ثمانية عشر، يبقى اثنان على ثلاثة، فتضرب ثلاثة بستة وثلاثين يحصل مئة وثمانية. والتسعينية وتسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وإخوان وأخت لأب، تسعينية، هذه الزيديات الأربع لأنها منقولة عن زيد. قال باب الأقدرية، وسميت بذلك لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، هذا أصول هذا الباب كله كدر على زيد رضي الله تعالى عنه. وقيل قال سفيان الثوري سألت الأعمش لما سميت الأقدرية، قال طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أقدر فأخطأ فيها فسميت الأقدرية. قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه في تسهيل الفرائض وسميت هذه المسألة بالأقدرية لأنها كدرت قواعد باب الجد والأخوة، حيث خالفتها في ثلاث أمور، في ثلاثة أمور. الأول أن قاعدة هذا الباب إذا لم يبقى إلا السدس أن يسقط الأخوة، وهنا في الأقدرية لم تسقط الأخت، هذا مخالف، وهذا تقدم معنا أنهم إذا لم يبقى إلا سدس أو نصف السدس أو لم يبقى شيء فيفرض الجد ماذا؟ السدس، ويسقط الأخوة، يسقط الأخوة، هذا قد تقدم معنا في درس أمس. وفي هذا الباب هنا الآن يفرض لمن؟ للشقيقة، يبقى معنا سدس ويفرض للشقيقة وتعول المسألة. إذن خالفوا ولا ما خالفوا؟ في الذي قبل اطرحوا ضوابط وقواعد، وفي الباب الذي بعده خالفوا هذه القواعد التي التزموا بها في أول الباب، في أول الباب، لذلك قيل لها الأقدرية. هذا الأمر الأول الذي خالفوا فيه. الثاني أن مسائل هذا الباب لا تعول والأقدرية عالت، هم قالوا أن باب الجد والأخوة لا يعول، التزموا هذا أنه في أول الباب أن لا يعول في باب الجد والأخوة، ثم في الأقدرية عالوا، في الأقدرية عالوا. وهذا مما اضطربوا فيه مما أقدر فيه عليه. الأمر الثالث أن في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فرض لها، يعني هم ما فرضوا إلا في باب المعادة بس فقط أنهم يفرضوا للأخت، التزموا هذا في باب المعادة أنهم التزموا أنهم يفرضوا للأخت، يفرضوا للأخت، مع أنهم قد خالفوا في أول الباب وقالوا أنه لا يفرض لمن؟ للأخت مع وجود من؟ الجد، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءوا في باب المعادة وخالفوا هذا الباب وفرضوا لمن؟ للأخت فيها. ثم خالفوا باب الأكدرية وفرضوا أيضا لمن؟ للأخت فيها. واضح بارك الله فيكم هذه الاضطرابات وهذه الأمور التي حصلت لهم. قال أن في غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدرية فرض لها. وهذه المسألة كما كدرت قواعد باب الجد والأخوة فقد كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها، حيث ضم فيها فرض إلى فرض، وهذا محال أن يضم فرض إلى فرض، فرض إلى فرض. ثم قسم بين صاحبيهما قسم التعصيب، وليس في باب الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني، وليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب، هذا لا أبدا. أولا في باب الفرائض كلها لا يوجد فرض يضم إلى فرض، فرض إلى ضم إلى فرض، أن هذا له فرض كذا وله فرض كذا ما يوجد. هل وجدتم أن الشقيقة لها النصف ولها السدس في آن واحد؟ لا. وأيضا البنت هل لها النصف ولها السدس مثلا في آن واحد؟ أبدا ما يوجد في باب الفرائض، أبدا ما يوجد، إما كذا وكذا بشروط، بشروط بنت الابن إما لها النصف بشروط أو لها السدس بشروط، واضح بارك الله فيكم. وهكذا فهنا فرض مع فرض، ثم يضم الفرض مع فرض ويقتسم مال التعصيب، هذا أيضا ما يوجد أننا نجمع نصيب الأم مثلا مع نصيب الأب ثم بعد ذلك يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أو نصيب الابن مع نصيب البنت، البنت يفرض لها النصف والابن يأخذ تعصيبا ثم يجمع التعصيب مع الفرض ويقتسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا لا يوجد أبدا، لا يوجد أبدا في الفرائض إلا عند أصحاب هذا القول الذين قالوا بهذا الباب. وليس في الفرائض وارث فرض له ثم ورث بالتعصيب، ورث بالتعصيب، هذا كلام العلامة العثيمين رحمة الله عليه. لهذا حصل الاضطراب إخواني في الله، وحصلت ماذا؟ الأكدرية أو كدرت أصول قواعد هذا الباب على زيد رضي الله تعالى عنه. وهذا الباب قيل أن زيد انفرد بهذا الباب عن غيره من الصحابة. قال ولما كان من الأحكام السابقة في الجد أنه حيث يبقى بعد الفروض قدر السدس أخذه الجد وسقطت الأخوة إلا الأخت في الأكدرية، ومنها أنه لا يفرض للأخت مع الجد في غير من سائل المعادة على نزاع فيهما إلا الأخت في الأكدرية، وكان من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب إلا الأخت في الأكدرية. أعقب باب الجد والأخوة ببيانها لكونه منها بقوله باب الأكدرية، وسيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى فيما بعد نتكلم على هذا الباب. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك.